قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في العمة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسي أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفى، هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر عنها. فأتاه به يرفى فدعا بثور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك، لو رضيك الله أقرك. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان قد كتب كتابا في تفصيل ميراث العمة، فلما كان يوما من ذات الأيام بعد صلاة الظهر وهو قبل وفاته بقليل استدعى بهذا الكتاب، ثم طلب الماء في قدح أو تور، والتور إناء كالطشت أو إناء صغير، فوضع الكتاب في الماء فمحى، ثم قال: نسأل أو تسأل هي عن ميراثها. فجاءت بعض النسخ الموطأ بالنون نسأل، أي نتحرى في حكم ميراثها، وفي بعض النسخ بالتاء تسأل، أي العمة تسأل أهل العلم فيما لها من الميراث. ويهمنا في هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه بعدما محى الكتاب: لو أرادك الله أو أراد لك الله ميراثا لأقرك، أي في كتابه وجعل لك ميراثا، أو لأقرك فيما كتبت من هذا الكتاب ولم أمحه. ومهما يكن من معنيي هذه العبارة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد كتب في تفصيل ميراث العمة ثم رجع عن تلك الكتابة ومحاها. من حيث الموضوع يعطينا هذا الأثر تدوين العلم كتابة الفقه ولو في جزئية. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ابن عباس في أثره: يوم الخميس وما يوم الخميس وبكى. قالوا: ما يبكيك؟ قال: لما كان يوم الخميس، أي الذي قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي يوم الاثنين، قال: ايتوني بكتاب اكتب لكم فيه لا تضلوا بعدي ابدا. فذهب علي ليأتي بالكتاب ورجع، قال: يا رسول الله، املئ علي ما شئت فاني حافظ. يقول علي: خشيت ان اذهب آتي بالكتاب فيفوتني رسول الله. ثم اختلف العباس وعلي ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قوموا عني، ما كان لأحد أن يختلف عند رسول الله. ثم ألحوا عليه بالكتابة فقال: قوموا عني، فما أنا فيه خير مما عندكم. كأنه عاين ما له عند ربه، أو ما أنا فيه من التهيؤ للقاء ربه، إلى غير ذلك، ولم يكتب وأوصى بالصلاة وبالتمسك بكتاب الله. فهنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب ولكن لم يكتب، لكنه سمح لعمر بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب. كان كما قال أبو هريرة: كنت أنا وعبد الله بن عمرو بن العاص نحضر أو نسمع الحديث، فكان هو يكتب وأنا لا أكتب، فجاء أبو هريرة وقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث وأنساه، فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحفظ فلا ينسى فليبسط رداءه. فقال أبو هريرة فبسطت ردائي وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طوى الرداء وقال ضمه إليك يا أبا هريرة، فما نسيت حديثا سمعته بعد ذلك من رسول الله. وقال أبو هريرة كان عبد الله بن عمرو يكتب وأنا لا أكتب، فقالوا لعبد الله إنك تكتب كل ما سمعت عن رسول الله والرسول بشر يغضب ويرضى. قال عبد الله بن عمرو فجئت إلى رسول الله وقلت إني أكتب عنك كل ما أسمع وقد قالوا لي كذا وكذا، فقال أكتب إني لا أنطق إلا بالحق في الغضب أو في الرضا. وهكذا سمح لابن عمرو بن العاص أن يكتب ويدون الحديث. ومن قبل هذا كان تدوين وكتابة الوحي المنزل من القرآن الكريم. إذن الأمة تميزت بكتاب الوحي أو الوحيين، الكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه سأله سائل هل خصكم رسول الله بشيء من العلم آل البيت، عندكم شيء مخصوص فيه؟ قال لا والذي برأ الناس، ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم أعطاه الله أحدا في كتاب الله. قال وما تلك الصحيفة؟ صحيفة كان كتبها رسول الله كما يقول صحيفة عمرو بن حزم، وكتب فيها بيان مقادير الدية في الخطأ والعمد وأنواعها وأنصباء الزكاة، وقرنها صلى الله عليه وسلم بسيفه. فقال علي لا والله ما عندنا شيء خصنا به رسول الله مكتوبا ولا شفويا إلا تلك الصحيفة وفيها عقل الأسير والدية وأنصباء الزكاة. من هنا نأتي إلى عمر رضي الله تعالى عنه، كان قد كتب بالفعل ودون في أي شيء، في جزئية وهي ميراث العامة. ولكن هذه الكتابة هل كانت عن نص من كتاب الله؟ هل كانت عن نص من رسول الله؟ لا، إنما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، ثم رجع عن هذا الاجتهاد وترك أمرها لنفسها تسأل أهل العلم في شأنها. ومن قبل ذلك ماذا كان يفعل بها عمر؟ قالوا كان يعطيها ما يعطي الأب، وكذلك يعطي الخالة ما يعطي الأم، ثم رجع عن ذلك كله. وهل لها ميراث أم لا؟ كل ذلك يأتي إن شاء الله بالتفصيل في باب ميراث ذوي الأرحام. وبإجماع المسلمين العمة والخالة والخال كل أولئك من ذوي الأرحام وليسوا من ذوي الفروض. وهل لذوي الأرحام ميراث أو أن الباقي بعد الفروض لبيت المال؟ إن كان بيت المال منتظم أو ليس منتظم، هذا تفصيل يأتي فين؟ في ميراث ذوي الأرحام. يهمنا هنا إيش؟ أن عمر رضي الله تعالى عنه نظر في أمر الجدة واجتهد فيها، وكان قد كتب كتابا يخصها، ثم رجع عن هذه الكتابة ومحى هذا الكتاب وترك العمة على ما كانت عليه تسأل عن ميراثها في أي وقت وجدت وعند من تجد من أهل العلم. فمن يرى ميراث ذوي الأرحام رأى نظر إليها، ومن لم يرى ذلك، المهم عندنا ليس عندنا نص في كتاب ولا سنة ولا عمل الخلفاء في العمة شيء، إنما هي من مين؟ من ذوي الأرحام، والله تعالى أعلم. ويكفينا هذا في العمة. نعم، أشرنا إذا كان بإجماع المسلمين أنها من ذوي الأرحام، ليش مالك عقد لها باب؟ لأنه كان من السلف من يعطيها مكان الأب ويعطي الخالة مكان مين، ومنهم من نجعلها مكان الأخت لأنها أخت الأم. وكل ذلك ليس عليه إمام من الأئمة الأربعة، إنما هي اجتهادات فردية. وهذا أمير المؤمنين عمر يجتهد ثم يرجع عن اجتهاده، لذا أراد مالك أن يبين لنا القطع في هذه المسألة.